يا صاحي عب الحما وانزل بهم سحرا وانظر هناك أسيلات البساتين سيلات البساتين وفوق سفح عقيق الدمع كفل ترى جآزر الحي بين الحور والعين ومن على أسلات البان ومن على سلات البان منعطفا وقر السلام وقر السلام نبيين ومل على أسلات البان منعطفا وقر السلام وقر السلام سما في الخلق مرتبة ما نالها مرسل قد جاء بالدين ما نالها مرسل قد جاء من سار في الرمل لم يظهر له أثر وإن على الصخر صار الصخر كالطين وفي الصحيحين وفي الصحيحين أن الجزاح أن له أن الجزاح أن له والطير خاطبه من غير تلقين كالحب لبي لبي نداء الغرام هلالا به الكون في الحزن لام يمالا زهق بالضياء مشرقا